اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد في الآخرين. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم توفنا مسلمين، وابعثنا بين يديك موحدين، غير خزايا ولا مفتونين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أنزل على مرضى المسلمين كل شفاء ودواء، وأذهب عنهم كل ألم وداء، وأذهب عنهم كل ألم وداء. ارحم ربنا من عز شفاؤه وعظم داؤه ولم يجد حيلة إلا رجاءك، يا رجاء السائلين، يا هادي المضلين، يا غافر للمذنبين، اللهم تب على العصاة يا أرحم الراحمين، تب على العصاة والمعتدين، تب على العصاة والمذنبين. اللهم أهلك الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم رد كيد الكائدين، وخيانة الخائنين، اللهم سلط بأسك الشديد على من يدبرون لتدمير هذا البلد العظيم. اللهم سلط بأسك الشديد على من يدبرون الليل والنهار ليأس المسلمين. اللهم انتقم ممن يريد جوع المسلمين. اللهم انتقم ممن يريد ضيق العيش على المسلمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فضيق عليه عيشه، وجمد الدم في عروقه. اللهم أظهر آياتك في الظالمين، وأرنا آياتك في المعتدين، الذين فسدوا البلاد والعباد. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أنزل بأسك الشديد وعذابك الأليم على بشار ومن عاونه ومن سانده ومن حالفه. اللهم هدم عليهم جيوشهم وعروشهم. اللهم أسقط دباباتهم، اللهم دمر عليهم دباباتهم، وأسقط طائراتهم، وأغرق غواصاتهم. اللهم أعمي أبصارهم. اللهم اجعل لإخواننا في سوريا فرجا قريبا وفتحا قريبا، وعيشا هنيئا. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في بورما وفي كشمير وفي السودان وفي فلسطين وفي العراق. استجب ربنا دعاءنا لهم، لا ترد دعاءنا، لا ترد مسائلنا، لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا. اللهم يا رازق السماوات والأرض، يا رازقنا يا خالقنا يا مدبر الأمر، دبر لنا الأمور، دبر لنا الأمور. اللهم يا من ترزق من تشاء بغير حساب، أنت القادر على تفريج العسير، أنزل بفضلك وكرمك وجودك الرزق على مصر صبا، صب الخير على بلدنا صبا، صب الخير على بلدنا صبا. اللهم ألف بين قلوبنا، وحد كلمتنا، اجمع صفنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، واجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا، اغفر لنا فيه الزلات، واستر لنا فيه العيبات، واكشف عنا الكرب العظيم. يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا فارج الهم. اللهم إن حاجاتنا إليك كثيرة، اللهم إن سؤلنا إليك كثير، وأنت تعلم ما بأنفسنا، فلا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد قضيت حاجاتنا ويسرت أمورنا. اللهم اهد أولادنا، وأصلح في ذرياتنا، واهد بنات المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين، وارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، افتح لدعائنا أبواب السماء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.